يجعله الله عز وجل كذلك يوم القيامة. فالحديث على ظاهره يجب إمراره، وهو أن الموت يؤتى بهذه الصورة فيذبح ويقال يا أهل الجنة خذوا الموت ويا أهل النار خذوا. قوله صلى الله عليه وسلم يشرئبون أن يرفعون رؤوسهم إلى المنادي، والله أعلم وأعلم. قولوا قولي هذا، استغفر الله ربي.